الباني، هذا الحقيقة ضر الدولة السعودية ضرر عظيم جدا، فالكلام فيه وفضحه يصب في الدفاع عن هذه الدولة، وضر الدعوة ضر كبير جدا. فنحن الآن عندما نبين حال هذا الشخص، نحن الحقيقة ندافع عن عقيدتنا وعن دعوتنا التي كرم الله بها الناس في هذا الزمان، وهؤلاء يريدون هدمها، والله إنهم يهدمونها. وبينت هذا في كتاباتي، من هذه دعوة الألباني والريش والحيري ومن يدور في فلك هؤلاء من تلاميذ ربيع وربيع، هذه كلها هدم لما أحياه الله من السنة بالدعوة المباركة.